حتى يخالف بها جميع أهل البدع من الروافض والنواصب وغيرهم من أهل البدع الذين سعت ظنونهم أو غلوا في أهل البيت كذلك الروافض، أو سعت ظنونهم وجفوا في حقهم كالمعتزلة والخوارج وأشباههم ممن سعت أقوالهم وأعمالهم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يترضى يرضى عنهم ويجعلنا من أتباعهم بإحسان. الجمع بين الأحاديث أن خديجة أفضل من عائشة، الجمع بينها أن عائشة أفضل النساء، لأن الرسول قال فضل عائشة نسك فضل خديجة سائر الطعام. قال بعض أهل العلم خديجة أفضل في زمانها وعائشة أفضل في زمانها، لأن خديجة أم أولاد رضي الله عنها وأرضاها وأول من أمامه وعرضه ونعمه، لكن صريح حديث عائشة يدل على هذا أن أفضل النساء لما أعطاه الله من العلم والبصيرة والفقه في الدين، ولما جرى على يدها من نشر العلم نشر السنة رضي الله عنها وأرضاها، وكلهم له فضل. وأفضل النساء خمس: عائشة، ثم خديجة، ثم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مريم بنت عمران، ثم آسيا بنت مزاحم. خمس هذه أفضل النساء على الإطلاق: عائشة وخديجة وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم بنت عمران رضي الله عنها ورحمها، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمس هن خيرة النساء، خيرة نساء هذه الأمة رضي الله عن الجميع ورحمة الجميع. لا أبدل الله خيرا منها شيخ، لما قيل له ما كانت إلا عجوز أبدلك الله خيرا منها، قال والله ما أبدل الله خيرا منها، ألا يدل على ترجيحها يا شيخ؟ نحن نرى لأنه قد يكون مساوي، لكن ما حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما نشرت من العلوم عائشة رضي الله عنها، ولا أمر سهل تفضل العائشة على خديجة أو خديجة على خديجة، أمر فاسد أمر سهل. سب الأصحاب المقصود الخامس هم أفضل النساء بحكم من سب الأصحاب وتنقصهم شيء، من سب الصحابة يكون كافر كالرافضة نسأل الله، يصل إلى كفر يا شيخ. نعم معناه أن ساء ظن بهم محمد الشريعة، معناه ليسوا بعدول العوام، لكن ما سب بعض الناس لا يضر، مثل ما يقع من بعض الناس حول معاوية وهذا معصية وفسق لا يكون كفرا إن شاء الله. العوام سلمكم الله إذا قال إن جماهير الصحابة ارتدوا طعم في عرض عائشة، ذكر العوام ممن يقول بتكفير جماهير الصحابة وأن عائشة يطعم في عرضها، لا يجد عنده من يبين لها شيء. لا ما يقول هذا، هذا لا إنما وقع من بعض الناس قام عليهم النبي الحد حمله انتعش و لا مستحى من الرجال حملة ومرأة أخرى، ونقصوا المرأتين حملة إحداهما وحملة ومصطح رجل امرأة مصطح وحسان وحملة أربعة، هؤلاء الذين جرى منهم مجرى وقيم عليهم حد القتل، وتبرأ حسان من هذا رضي الله عنه، وعلى حصان الرزان مجزن بنيبة وتصبح ورثة من لحوم الغوافل، لئن كان ما قد قيل عني قلته فرفعت يدي إلي أمامي أنامري، يقول شهدوا عليه أنه أخطأوا عليه. المقصود أنها رضي الله عنها وأرضاها من أفعى الناس وأكرم الناس رضي الله عنها، والحاصل أن الواجب على المؤمن يكون قلبه سليما ولسانه سليما لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة وترضيا على رجاله ونسائه رضي الله عنها. ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة